لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 90 من ليلة السبت 15 من شهر ذي القعدة الحرام 1423 هجرية، الموافق 18 من يناير 2003 ميلادية، وهو اللقاء 26 في لقاءاتنا مع أحكام الأسرة. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق أحكام الحجر، وقلنا إنه مأخوذ أو مشتق من الحجر، كما تناولنا في اللقاء الذي قبله أحكام الحضانة وهي مأخوذة من الحضن. ويأتي اللقاء الليلة حول أحكام الظهار وهو مشتق أيضا من الظهر، فكأن يعني أعضاء ثلاثة في الإنسان، الحضانة من الحضن والحجر من الحجر والظهار من الظهر. فنتناول كما هي عادتنا في تناول الأحكام الفقهية تعريفا بالموضوع أولا، ثم بيان الحكم الفقهي، ثم المشروعية، ثم أسباب النزول خاصة بالنسبة للآيات التي معنا، وبعد ذلك نتعرض لهذه الآيات إجمالا وتفسيرا موجزا لأحكامها، ثم أخيرا بعض أحكام الظهار أي التي تتعلق بموضوعه. فالأمر الأول وهو الظهار، قالوا هو في اللغة مشتق من الظهر، وخصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب قالوا يسمى ظهرا، فلأنه يحصل الركوب على الظهر، لكن هي استعارة قالوا عنها، يعني استعارة للكناية، استعارة لطيفة، فشبهوا الزوجة بذلك فأقاموا الظهر مقام الركوب. فالمعنى فيه أنت علي، يعني من قال لزوجته هذا اللفظ ظهر منها كأنه قال لها أنت علي كبطن أمي، أي كجماعها، أي كما يحرم على الرجل جماع أمه أي نكاحها، فيحرم أو هو يحرم على نفسه جماع زوجته بهذا اللفظ. والمعنى أيضا أنه ظهر من امرأته، أي تباعد عنها واحترز من قربانها، كما في مسألة الإيلاء، آلى من امرأته، يعني حلف ألا يجامعها مدة من الزمن. وكما يأتي في اللقاء القادم إن شاء الله، لا على امرأته، أي حصل بينهما اللعان الذي تأتي أحكامه إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. في الشرع معنى الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يبقى أدي معنى أنه ظهر منها، يعني شبهها بظهر أمه، فيحرم عليه جماعها كما يحرم عليه جماع أمه. حكمه الأمر الثاني هو حرام محرم، بقول الله تعالى في شأن المظاهرين من نسائهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالمنكر حرام والزور حرام، فكذلك الظهار حرام. ولأن الزوجة ليست كالأم في التحريم، بل هي مباحة شرعا بالعقد عليها. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فليست الزوجة كالأم، أي في حرمة وطئها ونكاح. وهذا الظهار كان في الجاهلية طلاقا، وتحرم به الزوجة على زوجها. يعني كان في الجاهلية من يظاهر من امرأته يعتبر هذا طلاق، ولعله طلاق بات يعني نهائي، لأنها تحرم عليه، كما سيأتي في قصة خويلة بنت ثعلبة التي نزلت فيها أوائل سورة المجادلة. فأبطل الإسلام هذا الحكم، حكم الظهار، من أنه كان طلاقا أو تحريما، وجعل الظهار محرما للمرأة على زوجها حتى يكفر الزوج بالكفارات الآتية على التركيب في آيات سورة المجادلة. ولذلك لو أراد الرجل من ظهاره طلاقا، يعني قال أنت علي كظهر أمي، وأراد بذلك طلاقا، لا يقع الطلاق بل يقع الظهار، كما سيأتي أيضا في قصة سلمة بن صقر وأوس بن الصامت، فكلاهما ظهر من امرأته ونزل حكم الله تعالى باعتبار ذلك ظهارا ولم يعده طلاقا، وأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك الحكم، يعني حكم عليهما بالظهار. فمن قال لزوجته كما يأتي في الأحكام أنت علي كظهر أمي، اعتبر هذا ظهارا ولو لم يعرف الحكم، يعني لا يقال أنه أراد بذلك طلاقا وهو لا يعرف حكم الظهار، لأن كلا الصحابيين رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتبران هذا الظهار طلاقا وتحريما للزوجة، ولكن الآيات لما نزلت أمضى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر عليهما أو أمرهما بكفارة الظهار، فاعتبر ذلك الظهار مع أنهما لم يكونا يريدان ظهارا، لأنهما لم يعلمان الحكم بعد، لكنهما كانا يريدان الطلاق. المشروعية، يعني منين جاء الظهار؟ الأصل فيه الكتاب والسنة. الكتاب أي القرآن الكريم، في قوله تعالى في سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ومن السنة الحديث ما رواه أبو داود بسنده عن خويلة، ويقال لها خولة، يعني خويلة بالتصغير أو خولة بنت مالك ابن ثعلبة، قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، وهذا هو سبب نزول الآية كما يأتي بعد قليل. ثم حصل ذلك مرة أخرى من صحابي اسمه سلمة ابن صخرة، ظهر من امرأته مع أول دخول شهر رمضان حتى لا يأتيها في هذا الشهر، ثم حصل أنه وطئها وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتاه، أي طلب منه أن يمضي فيه حكم الله تعالى، فأمره بالكفارة على ما يأتي أيضا. سبب النزول، سبب نزول الآيات، في مسند الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآية. وفي رواية قالت أم المؤمنين: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء. أوعى تساوي هناك في الرواية الأولى وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة، هنا برواية خولة، في رواية أخرى خويلة بالتصغير بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، يعني لا تكاد تفهم أو تسمع بقية الكلام، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت كبرت سني، تقدمت في السن، وانقطع ولدي ظاهر مني. في روايات كثيرة قيلت في هذا الأمر، من أن لها أولاد انضمتهم إليها، يعني جاعوا أو ضاعوا، وإن ضمهم إليه ضاعوا أو جاعوا أيضا، لأن هي كانت متيسرة الحال أكثر من زوجها وهو ابن عم لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: اتق الله فإنه ابن عمك. ويقول لها أيضا: ما أراك إلا قد حرمت عليه، أي بما كان معمولا به في الجاهلية من قبل، يعني كانوا يعدون هذا الظهار تحريما للزوجة على زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: حرمت عليه. هي تحلف أنه ما ذكر طلاقا لكنه ذكر ظهارا، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. فظلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله، حتى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الوحي، فتغشاه ما كان يتغشاه، أي حين نزول الوحي. فكانت تتكلم، أمرتها السيدة عائشة رضي الله عنها أن تصمت، اسكتي لأن الوحي ينزل عليه. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهت مرحلة نزيل الوحي عليه في هذه الحالة. ثم قال: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. أنزل الله فيك وفي صاحبك، اللي هو زوجها يعني، قرآنا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات. ثم إلى قوله تعالى في الآية الرابعة: وللكافرين عذاب أليم. فقال له لها صلى الله عليه وسلم في رواية: أرسلي إليه أو علي به. وفي رواية أخرى قال لها: مريه، أي قولي له أن يعتق رقبه. قالت: لا يجد. وفي رواية: لا يملك غير رقبتي. هي ليست ملكا له، لكن يعني معناها لا يملك سوى رقبتي أو رقبته، فلا يجد ما يعتق به رقبة. فقال صلى الله عليه وسلم: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، لا يقدر على الصيام. في رواية أخرى إنه لو لم يأكل مرتين وثلاثة ويشرب في اليوم، أي في نهاره، لا يستطيع أن يرى أو أن يبصر، لأنه كبير في السن. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده شيء يتصدق به. قال: فإنا سنعينه بعرق من تمر. العرق يعني زي القفة أو الغلق من الخوص الآن القفاف اللي معمولة أو الغلق يسع حوالي 15 صاع من تمر في رواية أو 30 صاع وفي بعض الروايات 60 صاع يعني ما يكفي إطعام 60 مسكين في الآية فقالت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر يعني بمكيال آخر من التمر اللي يساوي الخف أو الغلق قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ودي يؤخذ منها أيضا أنه يجوز الإنسان أو للإنسان أن يكفر عن الآخر لو والدك أو والدتك أو أخوك أو أختك أو الزوج حلف يمين ولم يكفر عنها يجوز لزوجته أو لابنه أو لأبيه أن يكفر عنه ويعني يجزئ ذلك يجزئ الكفارة ثم قال لها صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لها يعني مسألة الإطعام للستين مسكين قال لها ثم استوصي بابن عمك خيرا يعني برضو بوصيها النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمها لأنه كان شيخا كبيرا عقله وتصرفاته يعني لم تكن كما كانت في عهد الشباب أو الصبا ثم القصة الأخرى هي عن سلمة ابن صقرة رواها أيضا الأئمة أصحاب السنن في سننهم وذكرها ابن كثير في تفسيره خلاصتها أنه هذا الرجل اللي هو سلمة بن صخر أوتي من جماع النساء ما لم يؤت غيره عنده قوة في مسألة جماع النساء فلما دخل شهر رمضان خشي على نفسه أن يجامع زوجته خاصة في نهار رمضان فظهر منها ومن هنا أيضا يؤخذ أنه يجوز الظهار مدة معينة في الأحكام ربما تفوتنا هذه الجزئية يعني يجوز لشخص كما في الإلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته مدة معينة تزيد على 4 أشهر في الظهار أيضا يجوز أن يظاهر منها مدة كشهر يبقى هي عليه كظهر أمه مدة شهر إن مضى هذا الشهر ولم يجامعها وانتهى الشهر فلا شيء عليه إنما لو جامعها في خلال الشهر يبقى عليه كفارة الظهر ثم إنه أي سلم بن صخر جامع زوجته في رمضان الرواية أنها في ليل رمضان لأنه لم يجامعها في النهار فلما جامعها في الليل هو لم ينتهك حرمة الشهر لكنه انتهك الظهار لأنه مظاهر منها مدة الشهر ثم أصبح يشكو إلى قومه شوفوا الناس كانوا الصحابة أو غيرهم لما تحصل له مشكلة حتى مع الزوجة يبتدي يتكلم أو يشكو إلى من يحيط به من أهل وقرابة وطلب منهم أن يذهبوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان تنحل هذه المشكلة أو المسألة فلم يرضوا أن يذهبوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نخشى أن ينزل الله فينا قرآنا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة تبقى علينا يعني تذكر بقى بيهم تنسب إليهم بصفة دائمة إنما أنت مشكلتك روح احكيها للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان من أمر نفسه ومن أنه جامع زوجته بعد أن ظهر منها ثم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامضي في حكم الله عز وجل وأنا صابر يعني أنا راضي بحكم الله تعالى فطبق علي يا رسول الله حكم ربنا في هذه المسألة يبقى قصة خويلة بنت ثعلبة هي السبب في نزول الآيات إنما قصة سلمة بن صخر حصلت بعد ذلك بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال له مباشرة دون أن يذكر أهل السنة إنه نزلت الآيات يعني الآيات نزلت في قصة خويلة بنت ثعلبة أو خولة بنت ثعلبة، إنما هنا هيأتي تطبيق الحكم مرة أخرى على سلمة بن صخر. ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه، ويبدأ يبين لنا أن المسألة الكفارة على الترتيب، يعني عتق رقبة أولا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، يعني ليس على التخيير، يعني ليس الإنسان مخيرا، وإلا لكان من عنده قدرة على الإطعام يطعم مباشرة ولا ينتظر صيام الشهرين المتتابعين. فقال أعتق رقبة. قال سلمة بن صخر رضي الله عنه فضربت صفحة عنقي أو رقبتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعتق رقبة، فبيده ضرب على رقبته وقال والذي بعثك بالحق ما أملك غيرها، يعني ما عنديش غير إيه، غير رقبتي أنا، كيف أعتقها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. هو ده كان شاب، ما كانش كبير في السن، بدليل بداية القصة أنه أوتي من جماع النساء ما لم يؤت غيره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صم شهرين متتابعين، فقال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ ده المشكلة دي ما حصلتليش إلا وأنا صائم، يبقى معناها برضو أن هذا الصيام لن يمنعه عن جماع زوجته، لأنه ظاهر منها ومع هذا جامعها أيضا، لم يصبر على ذلك. ودي الحالة التي يسمونها، احنا بنتكلم في الفقه، ما تسمى بالشبق. الشبق بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع الصبر على النساء نهائيا، يبقى مثل هذا لا يستطيع الصيام. فقال له صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكين. قال والله يا رسول الله، أو في رواية والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه جوعا، وحشا بمعنى جوعا، يعني احنا الليلة دي كنا بيتين جعانين، احنا شلقين. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب الى عامل الصدقة لبني زريق اللي بيجمع الصدقات من قومه، فخذ منه ما يعينك على اطعام 60 مسكين. يبقى هو هياخذ من الصدقات، هو اللي هياخذ من عامل الصدقة، يعني من اموال الصدقة، طبعا الصدقات طالعة من الاغنياء للفقراء والمساكين، يبقى هو هينفق على 60 مسكين. فكونوا تنحل هذه المشكلة، فقال خذ من الصدقة ما تطعم به 60 مسكين، والباقي يعني أطعمه لأهله، لأنه قال له بتنا وحشا يعني جوعا. قال أي سلمة بن صخر رضي الله عنه فرجعت إلى قومي وقلت وجدت عندكم، قلت له وجدت عندكم الضيق وسوء الرواية، حالتكم ضيق وما فيش سعة وسوء الرواية، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، هاتولي بقى الصدقة بتاعتكم علشان أطعم بيها 60 مسكين، فدفعوها إليه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه. فهذه القصة حصلت بعد قصة خولة أو خويلة بنت ثعلبة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة للزهار، كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، وكان أول زهار في الإسلام، أول حادثة زهار في الإسلام هي من أوس ابن الصامت مع زوجته خولة أو خويلة بنت ثعلبة. وقال سعيد بن جبير كان الإيلاء والزهار من طلاق الجاهلية، ولعلنا نتذكر لما تحدثنا عن الإيلاء إنه كان الرجل يؤالي من زوجته، يعني يحلف ألا يطأها لمدة طويلة، لما تمر المدة يحلف مرة أخرى ويحلف مرة ثالثة ورابعة حتى تبقى لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة تتزوج غيره، فوقت الله تعالى الإلاء بأربعة أشهر وجعل الظهار اللي كان الجاهلية يعدونه طلاق أو تحريم جعله ظهارا وجعل فيه الكفارة، يبقى ليه له كفارة. لو جئنا للنقطة التالية وهي الآيات التي في أول سورة المجادلة وما فيها يعني من أحكام إشارات سريعة يعني من باب التذكرة، وإلا من أراد أن يعود إليها يعني بتوسعة فليرجع إلى كتب التفسير فيها. في قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي تخاطبكما، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وخويلة بنت ثعلبة. إن الله سميع بصير، سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات سبحانه وتعالى، بصير كما قالوا يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء الصامتة التي لا تظهر صوت في الليلة الظلماء، وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى على كمال سمعه وبصره وإحاطته بالأمور كلها دقيقها وجليلها، وإشارة منه سبحانه وتعالى أن من يشكو همه أو يبث شكواه إلى الله تعالى فإن الله تعالى يسمع هذه الشكوى ويزيلها برحمته ومنه وكرمه. ولذلك قال تعالى في إزالة هذه الشكوى لمن اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها وأمر زوجها: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتي، ليست أمك بل أمك هي التي ولدت، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فمن قال لزوجته أنت كأمي أو أنت علي كظهر أمي هذا القول حرام، وهو ليس على الحقيقة، لأن الحقيقة أمه هي التي ولدتها، وهو أمر قبيح شنيع منكر من القول، ولهذا قال ربنا: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم كلام ده كلام شنيع وكذب منكر. وإن الله لعفو غفور، عفو عمن صدر منه ذلك وتاب إلى الله وندم على ما فعل واستغفر وعزم على ألا يعود، يبقى يمحو الله تعالى زلته وخطأه ويبدل سيئاته حسنة. والذين ثم بين سبحانه وتعالى الأحكام لمن ظهر من زوجته أو قال لها هذه المقولة: أنت علي كظهر أم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف أهل التفسير في هذا المعنى، يعني إيه ثم يعودون، ما معنى العودة؟ لأن هناك في آية الإلاء في سورة البقرة: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى الفيئة هناك بمعنى الرجوع إلى جماع زوجته التي حلف ألا يطأها، فهنا ما معنى ثم يعودون لما قالوا؟ قال بعض المفسرين معناه العزم، يعني إرادة والنية أنه عزم على جماع زوجته التي ظهر منها، وبالتالي بمجرد العزم على ذلك تجب عليه الكفارة. وقال بعضهم معناه حقيقة الوطأ. على كل من التفسيرين، إذا عزم على الوطأ لزمته الكفارة، وإذا وطأ فعلا كما حصل من سلمة ابن صقر لزمته الكفارة أيضا، إلا أنه إذا كان يعلم الحكم يبقى هذا إثم منه، معصية، وعليه يعني الكفارة بعد هذا الوطأ. لكن لو لم يكن يعلم كما حصل من سلمة ابن صقر ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولا شيء عليه سوى الكفارة، يعني من جامع زوجته بعد هذه المقولة فلا يجب عليه سوى الكفارة، لكنه يتوب ويستغفر ربه لأنه أثم بمخالفته لربه في قوله تعالى من قبل أن يتماسى. وبالتالي الكفارة تجب قبل المسيس لقوله سبحانه فتحرير رقبة، هذه أول حكمة. والرقبة هنا مؤمنة، تكون رقبة مؤمنة كما قيدها ربنا بذلك في آية القتل الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة. من قبل أن يتماس يعني من قبل أن يقترب من زوجته. وهل التماس هنا هو الجماع ومقدمات الجماع؟ هذا قلت وهو لجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على أنه من قبل أن يتماس يعني قبل أن يمسها ولو بأقل من الجماع. وفي رأي آخر أن المحرم هو الجماع لكن يجوز له أن يستمتع بغير ذلك. لكن نرجح الرأي الأول أيضا لما ورد في القرآن الكريم على لسان سيدتنا مريم من أنها استنكرت، استغربت أن تلد، وقالت ولم يمسسني بشر، مجرد المس لم يمسها بشر. فهنا ربنا قال من قبل أن يتماس يعني يحصل مسيس بينهما، فهذا هو الأول. لأن الرجل له أن يستمتع بزوجته الحائض كما نعلم، فيما عدا الوطن، فيما عدا ما بين الصلة والركبة لا يستمتع، وفيما عدا هذا يستمتع. لكن هذه التي ظهر منها ربنا شدد عليه المسألة حتى لا يمسها قبل أن يكفر عن يمينه، فمن البداية ما لا تقول هذه. ولذلك قال ربنا ذلكم توعظون به، يعني ذلكم أي هذا الحكم توعظون به. والوعظ معناها بيان الأحكام مع الترغيب والترهيب، يرغبك في عدم أو في الثواب الذي يعود عليك، أو يرهبك من الإثم الذي يلحقك إذا أنت يعني فعلت مثل هذا الشيء. وقال ربنا والله بما تعملون خبير فيجازي كل عامل بعمله. فمن لم يجد يعني رقبة يعتقها فصيام شهرين متتابعين. ثم كرر تعالى نفس الجملة من قبل أن يتماسى، صيام الشهرين كذلك من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا يطعمهم من قوت البلد، أو يطعم كل منهم صاع من بر يعني قمح أو غيره. ويجد ذلك اللي هو الإطعام عند عدم المقدرة على الصيام، لم يذكر ربنا في مسألة الإطعام من قبل أن يتماس. فاختلف الفقهاء، قال الإطعام هو الشهرين هيكون شهرين مدة، إنما الإطعام ممكن يعني يطعم في يوم 60 مسكين، وممكن لا يجد 60 مسكين يجد 5 مساكين يطعمهم في 12 يوم، ممكن يجد 10 يطعمهم في 6 أيام. مع الخلاف برضو أيضا بين الفقهاء في أنه من تمسك بظاهر الآية قال 60 مسكين، عاوزين 60، إنما لو جبنا 10 مساكين في 6 أيام يبقى إحنا أطعمنا 10 مساكين ما أطعمناش 60 مسكين. فالذي يتمسك بظاهر الآية يقول عليه 60 مسكين، يبقى يبحث عن 60 مسكين. إذن إذا لم يجد إلا 10 مساكين هنا ويدور في حي تاني أو في منطقة أخرى حتى يجد 10 و10 و10 يكملهم 60، يبقى ممكن أخذ مدة عدة أيام لم يذكر ربنا من قبل أن يتماس. فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط في الكفارة الثالثة اللي هي إطعام 60 مسكين عدم المسيس، يعني ممكن يمسها وهو يعني يجامعها وبعد ذلك يطعم 60 مسكين. ومن قاسها على الأمرين السابقين اللي هو عيد الرقبة وصيام شهرين متتابعين قال أيضا لا يمسها قبل أن يطعم 60 مسكين. بقية الآية لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني بالتزام هذا الحكم الذي أمركم الله تعالى به، وكذلك بغيره من الأحكام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن ذلك من الإيمان وبه يكمل الإيمان ويزداد، يزداد إيمان المرء ويكمل بأن يطبق أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتلك حدود الله التي يجب أن نمنع أنفسنا من الوقوع فيها ولا نتعداها كمؤمنين، وللكافرين أي غير المؤمنين بهذه الأحكام عذاب أليم. وبرضو ذكرتني كلمة وللكافرين بمناسبة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. يبقى أيضا كفر هنا إيه؟ بالنعمة التي أعطاها الله تعالى له، كفر بفرضية الحج أو غيره، يبقى برضو يأخذ هذا. في هذه الآيات الكريمة عدة أحكام، نأخذ منها سريعا أحكام معينة ثم نأخذ بعض التفصيل في بقية أحكام الظهر. الحكم الأول أو الأمر الأول أن الله تعالى لطيف بعباده، حيث ذكر شكوى المرأة المصابة المبتلاة ورحم بها وحل لها مصيبتها وشكوى. وكذلك كل من ابتلي عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعا. إن الظهر مختص بتحريم الزوجة، لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يبقى ده خاص بتحريم الزوجة والزوجة المعقود عليها. يعني لو ظاهر من امرأة أو من وحدة قبل أن يعقد عليها، اختلف الفقهاء كما اختلفوا في مسألة الطلاق. لو أنكم تتذكرون ما مضى في أحكام الطلاق، إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه بعد الزواج؟ قلنا هناك الراجح لا يقع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما أو في من. يبقى ساعة أن قال ذلك لم تكن هذه المرأة زوجة له، فلا يقع عليها الطلاق بعد ذلك. وكذلك ها هنا إن قال فلانة إن تزوجتها تكون علي كظهر أمي، بعضهم ذهب إلى أنها لا يقع عليها حكم الظهار، وجمهور آخر من الفقهاء ذهب إلى أنه لو تزوجها لا يطاها حتى يكفر عن يمينه أو يكفر عن الظهار بكفارة الظهار السابق. التلفظ وبالتالي برضو من نسائهم، يعني لو واحد عنده أمة ملك يمين لا يقع عليها ظهار لأنه ليست زوجة، لأنها ملك يمين يطأها بملك اليمين فهي لا تأخذ حكم الزوج. التلفظ بلفظ الظهار محرم، ولذلك سماه الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. تنبيه أيضا على الحكم والحكمة معا، الحكم أن هذا حرام، والحكمة أن هذه الزوجة ليست أما لك بل أمك هي التي ولدت. هذه الحكمة من أن ربنا حرم ظهار الرجل من زوجته لأنها ليست أما له. من الأحكام أيضا أنه يكره أن ينادي الرجل زوجته بأحد المحارم عليه، يعني بلفظ من المحرمات عليه، ودي لعلنا قلناها فيما قبل وقلناها أيضا في شهر رمضان المبارك. فلا يقول الرجل لزوجته يا ماما أو يا أمي أو يا أخي، هذا مكروه. كذلك لا تقول الزوجة لزوجها يا بابا، لأن ده بيحدث بين الزوجين خاصة عندما يكون الأولاد صغار، الزوج عاوز يعلم الأولاد يقولوا لزوجته يا ماما، فهو رغب بناديها بهذا اللفظ وهي تناديه بلفظ يا بابا، يبقى هذا من الأمور المكروهة، يعني الأولى تركه وعدم التلفظ. إن الكفارة تجب قبل المسيس، وهذا أدعى لإخراجها قبل أن يقع المظاهر زوجته التي ظهرت منه. ناخذ بقى بقية الأحكام، يعني بعض الجزئيات كذا كمسائل. هل الظهار مختص بلفظ الأم فقط؟ يعني نقول أولا، من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فبإجماع الفقهاء هو ظهار يأخذ حكم الظهار. لكن الخلاف هيكون في مين؟ في من شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما أبديا مثل الأم. يعني قال نفترض واحد كبير متزوج بنت صغيرة وقال لها أنت علي كظهر بنتي، أو قال لها أنت علي كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي، كل دول من المحرمات على التأديب. فهل دول يقضوا حكم الظهار؟ للفقهاء مذهبان في ذلك. في قول أكثر أهل العلم هو ظهار، يعتبر ظهار. ليه؟ لأنه شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. ومنهم من قال، الإمام الشافعي في القول القديم هو في العراق قال لا يعتبر ظهارا إلا إذا شبهها بالأم ومثلها الجدة. واللي يفتكر من حضراتكم لما قلنا في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، قلنا الأم اللي هي إيه؟ من لها عليك ولادة وإن علت. يبقى الجدة كذلك، يعني أم الأم أو أم الأب. لكن الراجح هو رأي جمهور الفقهاء، لأنه شبهها بمن تحرم عليه. وسواء كانت تحريم المؤبد حرمة من النسب، يعني من القرابة أو من الرضاعة أو من الإيه؟ تلتل الصهرة، يعني من أم الزوجة أو حليلة الابن أو زوجة الأب الأبي المحرمات أو الربيبة اللي هي بنت الزوجة، لأن الكل محرم تحريم واحد. الأمر الثاني، لو قال الرجل لزوجته أنت علي كأمي، لم يذكر كلمة ظهار، أو أنت مثل أمي، فينظر هنا للنية، نقول له نيتك إيه؟ إن نوى به ظهار، يعني نوى بهذا الكلام ظهار، ده النية، إنما الأعمال بالنيات، فهو ظهار في قول عامة العلماء. معظم العلماء قال هو حسب نيته فهو ظهار. طب وإن نوى به الكرامة والتوقير، ده أنت زي أمي، يعني في إن أنا بكرمك أو بوقارك أو بحترمك، يبقى لا يكون ظهار. يبقى المسألة ترجع لإيه؟ لنيته. طب وإن أطلق، زي ما بيحصل في مسألة التعليق الطلاق، نقول له أنت ناوي إيه؟ يقول لك أنا مش ناوي حاجة. يبقى أطلق يعني معناها لم يقيد إرادته بأحد الأمرين، لا قال تظهر ولا كرامة أو احترام. فقولان أيضا، قال نحمله على أنه ظهر، لأنه ده معنى شبه زوجته بأمه، وربنا قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، يبقى هو ظهار، يبقى هي يكفر عن هذا القول. والرأي الثاني أنه ليس بظهار حتى نتأكد من نيته، وده قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي. الصواب بقى عشان ما نختلفش في المسألة، أو يعني نتوه بين الآراء، ننظر إلى القرينة. القرينة اللي هي إيه؟ عندما قال هذا اللفظ كان يقول في مجال الاحترام، يعني مثلا واحدة بتقول لجوزها أنت ما بتحترمنيش ولا بتقدرني، فلا ده أنت زي أمي، ده أنت زي أختي، يبقى هو كأنه هنا النية تحمل على إنه إيه؟ بيقول لها ده أنا بحترم زي أمي أو أختي مثلا، يعني لا أهينك كما لا أهين أمي أو أختي. إنما لو قال لها إن فعلت كذا أو خرجت من البيت تكوني علي زي أمي، يبقى ده يحمل على إيه؟ على بقى إنه يبقى ظهر. يبقى ننظر في ذلك للقرين. ولذلك الناس لما تيجي تستفتي يقول عايزين الراجل اللي قال هذه الكلمة، نسأله علشان نعرف هو ماذا قال تماما وما نيته. لأن البعض يجي يحكي، يجي يقول لي فلان قال ابن عمي قال كذا، لازم نسأل عن ايه السبب اللي خلاك تقول هذا الكلام، ما الذي حملك على هذا القول؟ والله احنا كنا كويسين يا عم الشيخ وقاعدين بنتناقش مع بعض وتقول انت بتحترمنيش ولا بتقدرني، فانا بقول لها ده انت زي امي. في حالة تانية يقول حصل بينا مشكلة وعايزة تطلع تروح لابوها ولا لدار امها، قلت لها لو طلعتي تبقي زي امي. يبقى اذا القرينة اي الباعث والحامل هو الذي يحدث هذه المسألة ان لم تكن له نية. المسألة الثالثة، ان قال لزوجتي انت علي حرام او تحرامي علي، ما قالش بقى كلمة زهر ولا كلمة امي ولا كلمة اختي. لو تذكرنا ان احنا تحدثنا عن ذلك في اللقاء رقم 81 في اللقاء الخامس من احكام الطلاق، في اللقاء الاخير احنا قلنا اخذنا في الطلاق 5 لقاءات، في اللقاء الاخير خلصته اذا اراد تحريم العين يعني انت محرمة عينا ذاتا علي لم ينوي شيء اخر، فقد ذكر ابن القيم الجوزية في المسألة 23 قولا للفقهاء، 23 رأي للفقهاء، ارجحها انها يمين يكفرها. لو قال لزوجته تحرمي علي او انت علي حرام، يبقى يمين يكفرها ما لم ينوي ايه الظهار، الا اذا كان نوي الظهار. طب وان نوى الطلاق، يعني عندما قال لها تحرمي علي، وده اللي بيحصل في معظم الاوساط الناس يقول لها تحرمي علي، هو نيته ايه طلاق، يبقى تؤخذ نيته ولا يعتبر ظهار ويبقى يتحسب عليه طلاق. ليه؟ لانه هذا اللفظ يعني من كنايات الطلاق، من كنايات الطلاق. انما لو اطلق لم يعني تكن له نية وقال اللفظ جرى على لسانه بدون قصد، فيحمل هذا على انه يمين يكفرها. ويمين يكفرها يعني ايه؟ يعني في كما في اول سورة التحريم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، يبقى كأنها يمين بالله يوم يكفرها يعني بإطعام 10 مساكين طبعا أو كسوتهم، فمن لم يجد يبقى صيام 3. على أي حال، لأن ورد في الحديث من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر، وفي رواية أخرى فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر، يبقى سواء كفر هي في ذمته كفارة أو أتى بالذي هو خير أولا. فيرجع المسألة لإيه؟ للسرعة. افرض أخوك ولا أبوك اللي أنت حالف ما أنت مكلمه، ولا عمتك ولا خالك طالع بكرة الحج ومش هتلحق تكفر عن يمينك، روح سلم عليه واحنس في هذا اليمين وبعدين ابقى كفر عن يمينك. إنما المدة ممتدة، كفر أولا ثم عن يمينك يعني، وبعدين ائت بالذي هو خير. خلي بالكم ده الثاني قال لها ايه؟ انت علي حرام او تحرمي علي. طب لو نوى الظهر والطلاق معا، بنسأله بقى عن يده، قال انا نويت الظهر والطلاق الاثنين مع بعض، ناخد بايه؟ ناخد بالظهر، نقول له ده ظهر، لانه معنى تحرمي يعني انت محرمة على نفسك مثل امك او اختك، هو لم يذكر لفظ ام انما قال انت علي حرام. يبقى سألناه عن النية قال ايه؟ نويت الظهار، نقول له خلاص ظهار. طب قال نويت الطلاق، يبقى نعتبره كناية من كنايات الطلاق ويحصل الطلاق. طب قلنا له بقى فيه الرأي الثاني قال ايه؟ نسأل نقول له اختار، اختار ايه؟ اختار يا ظهار يا طلاق. فقال ايه؟ اردت نويت الظهار والطلاق، يعني ضم الاثنين مع بعض. ناخد الكلمة الأولانية نقول له يبقى وقع ايه؟ ظهار. عكس، قال أردت الطلاق والظهار. ما هو ساعات الواحد يشدد على نفسه، نقول له ناخد الأولانية ونقول ايه؟ عليك الطلاق. لكن هو بقى هيجي يقول إن أنا ناوي الاثنين مع بعض طلاقا وظهار، فالأصل إن هو ايه؟ ظهار. ظهار، لأن احنا قلنا إن الظهار في الجاهلية كان طلاقا، كان تحريما، لكن الله تعالى جعل فيه الايه؟ الكفاره، تبقى كفاره ظهار، وده اهون برضه للناس، لانه الطلاقات محسوبات، الثلاثه محسوبه. انما لو جه ظهر من زوجته وحسبناها طلاق عليه يبقى قلت عدد الطلاقات. انما لو حسبناها عليه ظهر اعمل واجب بقى ما لم انت ظهرت منها وكفر عن ايه عن هذا الظهار ما فيش عتق رقبه يبقى صيام شهرين متتابعين. بيجي بعض الناس يقول ايه انا ما اقدرش اصوم. تقدرش تصوم؟ هل بك يعني هذه الحاله التي كانت عند سلمة بن صخر ولا انت عايز تقول كده ما اقدرش اصوم؟ طب بيجي عليك رمضان بتصوم؟ اذا كنت بتقبل تصوم شهر صيام رمضان تقول لي ده فرض. طب ما هي برضو الكفاره فرض، فرض من الله تعالى، وانت الزمت نفسك ايه بيها عندما ظهرت من زوجتك فيلزمه صيام الشهرين متتابعين. انما لو كبير في السن مثل اوس بن الصامت يبقى في هذه الحاله عليه اطعام 60 مسكين. طب لو قال هذه اللفظه انت علي كظهر امي لكن استثنى فقال ان شاء الله يبقى لم ينعقد الظهار، وهي يمين تعتبر يمين، يعني ايه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله والله لا اضربك ان شاء الله وما اضربكش خلاص، لانه ده اسمه استثناء. فلما تيجي تحلف ممكن تفتكر كلمه ان شاء الله تستثنى، لكن ما تقولهاش بعد ربع ساعه بعد 5 دقائق، انما وانت بتقول تتصل بها الاستثناء اللي هو ان شاء الله. انما لو اجلتها بعد 2 3 بعدين قلت ان شاء الله او قلتها في سرك يبقى لا ينفعك هذا الايه الاستثناء. وفي روايه يبقى هنا اليمين من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حلف عليه يعني لا يحلف. وفي روايه من حلف فاستثنى يعني قال ان شاء الله ان شاء فعل وان شاء رجع يعني لم يفعل. يبقى اذا لو قال لزوجتي انت علي كظهر امي ان شاء الله لحق نفسه يبقى لا يقع ظهر. نعم لا ها ما تنفعش بقى في ان شاء الله ديت ما تنفعش في الطلاق في المشمش ان شاء الله ما تنفعش. انما كل واحد يقول لها انت طالق ان شاء الله لا خلي بالك لو قال لها طلقك ان شاء الله لسه ما طلقهاش. انما كلمه انت طالق وبعدين افتكر مستثنى قال ان شاء الله نشيل كلمه ان شاء الله ويبقى وقع الطلاق. علشان ايه؟ 3 جدهن جد وهزهن جد ما نلعبش في المساله دي. انما في الظهار يعني طبقوا مساله الاستثناء الله يفتح عليك. مين اللي يقع منه الظهار؟ طبعا الرجل متزوج بالغ عاقل مسلم، لانه الذين يظاهرون منكم من نسائهم منكم يعني مين؟ من المسلمين. يبقى غيره ما يقعش منه الظهار. وطبعا زواج صحيح مش زواج فاسد، مش وطئ بشبهة وقال لها انت عليك ظهر امي ده وطئ بشبهة يبقى ما ينفعش. طب العكس بقى، ما هو دلوقتي الطلاق لمين؟ للرجال يعني الرجال اتطلق والحريم تخلع ماشي بدون محمود يبقى ده صدق. طيب من باب المساواة بقى والمعاملة بالمثل قال لزوجتي انت عليك ظهر امي، ينفع بقى ان المرأة تقول لزوجها انت علي كظهر ابي؟ ينفع لو حصل هذا؟ اولا لا تكون بذلك مظاهرة، يعني لا تعتبر ايه حكمها حكم من ظاهر من زوجته، وده قول جمهور الفقهاء. وفي قول اصابه انها تكون مظاهرة لانها اتت باللفظ فحرمت زوجها عليها كما يحرمها على نفسه، لكن طبعا قول الجمهور يعني اولى. طب هنا هل تلزمها كفارة الظهار؟ نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد وبعض الفقهاء لأنها تلزمها كفارة الظهار. يعني مثلا ساعات تيجي واحدة فلان بيعرض نفسه أو عاوز يخطبها فقالت إيه من الصحابيات؟ قالت إن تزوجته فهو علي كظهر أبي، يعني يبقى محرم عليه. وبعدين لما كلموها وفكرت فرأت إنه من الأفضل إنها تتزوج ثم كفرت عن هذا الظهار، يبقى تلزمها الكفارة. فيه رواية تانية أنه لا كفارة عليها. على أي حال يجب عليها أن تمكن زوجها من وطئها قبل الكفارة. يعني لو قلنا على القول بأنها تلزمها الكفارة صيام شهرين متتابعين تقعد بقى بعيد عنه شهر متتابعين، لا تصوم بالنهار وهو يقرأ بالليل، لأنه ليس لها حق في الايه في هذه المقولة في الظهر. وتجب الكفارة على المظاهر كما قلنا إذا عزم على العود، يعني أراد جماع زوجته، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخر الآية. الكفارة تخرج قبل المسيس، هذا بالنسبة للعتق، وما فيش عتق رقبة، يبقى بالنسبة للصيام شهرين متتابعين. والمقصود بالمسيس هنا عند جمهور الفقهاء الجماع ومقدمات الجماع. طيب إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها، يعني مضت العدة وردها لنفسه، أو رجعها في فترة العدة، أو كانت ثلاث طلقات وتزوجت غيره ثم ردت إليه، جمهور الفقهاء على أنه لا يجامعها إلا إذا كفر عن ظهاره السابق، لازم يكفر عن ظهاره السابق. وبعض الأقوال قالت إذا تزوجت يعني بعده، يعني بعد أن طلقها ثلاث تطلقات وتزوجت، يبقى تزوجت غيره، يبقى تعود إليه كامرأة جديدة، يبقى لا يلحقها الظهار السابق. لو مسها أي جامعها قبل الكفارة اللي ذكرناها فيما سبق، لو مسها جامعها يبقى يأثم، حرام لمخالفة الآية، ويتوب ويندم على ما فعل ويستغفر ربه ويبتدي يكفر عن يمين. والكفارة على الترتيب: عتق رقبة مش موجودة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. والعتق الرقبة طبعا ليست موجودة، لكن بتكون يعني مؤمنة وخالية من الأذى. صيام الشهرين يجب فيهم الموالاة والمتابعة. في الست أيام من شوال قلنا لا يلزم التتابع. في كفارة اليمين ثلاث أيام لمن لم يجد الإطعام مساكين، يبقى الثلاث أيام لا يلزم فيها التتابع. ماشي يا أخوانا؟ طب بالنسبة للشهرين يجب التتابع. فصيام شهرين متتابعين، يعني متتاليين، سواء حسبهم بالأهلة، يعني قال لك هناخد من أول شوال وذي القعدة أدي شهرين بالأهلة زي ما يطلع الشهر 29-30، أو يحسبهم بالإيه بالأيام يبقى 60 يوم. طب لو حصل فطرة فيهما في الشهرين، لو كان فطرة واجب مثل يوم العيد، يعني هيبتدي يصوم من النهارده فهيجي عليه يوم العيد الكبير، يبقى يوم العيد يفطر ولا يصوم؟ يجب الافطار. يبقى في هذه الحاله انقطع التتابع ولا لم ينقطع؟ لم ينقطع التتابع، يبقى يكمل بعد كده بعد يوم العيد. كذلك لو مرض مرضا شديدا يبقى ولا يستطيع الصيام، وافطر 3-4-5-6 ايام، يبقى لا ينقطع الايه التتابع. لكن لو أفطر من غير عذر يبقى انقطع الايه التتابع. كذلك لو صام شهر وبعدين جامع زوجته يكمل الشهر الثاني، يبتدي من اول وجديد، يبتدي يصوم الايه الشهرين من اول وجديد، يعني يستأنف، يعني يبدا من اول وجديد. ان عجز بقى عن الصيام للكبر او لحالة الشبق اللي قلنا عليها، ونسأل الله أن يكون يعني يعافينا وإياكم منها، يبقى في هذه الحالة يتجه إلى إيه؟ إطعام 60 مسكين، وهيطعمهم بقى على خلاف بين الفقهاء هل صاع أو نصف صاع، يبقى يطعم 60 مسكين، ولا يجزئ على قول الجمهور 10 مساكين في 6 أيام عشان يبقوا 60، كما لا يجزئ إخراج القيمة. احنا اتكلمنا عن القيمة قبل ذلك في زكاة الفطر، وقلنا ان الامام ابو حنيفة رضي الله عنه اجزى اخراج القيمة، لكن هنا لا يجزي اخراج الايه القيمة بالنسبة للستين مسكين، يعني الواجب هو اطعام 60 مسكين. بذلك نكون انتهينا من غالب احكام الظهار.